أبا عن جد الذي لم يسبقه إيمان فضلال صاحبي قريب. ولذا متى بلغته الدعوة ووجهت إليه آمن وأسلم ونجا من عذاب الله. فلنذكر هذا ولنتأمله. والله ولي التوفيق، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.